إذا لابد إحنا إذا أن نقول لا كل واحد منهم مدع ومدع عليه، فأحسن شيء أن يقسم بينهم. نعم. إذا قال الجماعة محصورة في العشرة، نعم، إذا أردتم بعيري فلكم 100، نعم، فأردتم واحد منهم، نعم، وكلهم قد عملوا، نعم، هذا ينظر. إذا كان جرت عادتهم منهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلا فلا. نعم. الرجل علم مكان ضالة أحد وأبى أن يخبر بدون جهد. نعم. يعني إيش؟ علم مكان ضالة وأخبر لصاحبه أني يعني علمت مكانه ولكن ما أخبرك إلا أن تعطيني جهد، هل له ذلك؟ لا، ما يجوز. إذا علم مكان الضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه. إيه؟ ما يجوز، لأنه علم بها قبل أن يجعل جوع. نعم، إن قال أنا عالم بها لكن بردي إياها وجعل على الرد فلا بأس. نعم. شبيه بالمقابلة. نعم. كونه تعليقا على تملك على الخبر. نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لأنه ضامن الجوع المضمون له. قد يطلق يا شيخ الجاعل ويعمل العامل عملا عظيما ثم لا يجد هذا الجوع. وش يطلق؟ كيف يطلق؟ يعني يعمل عملا عظيما كثيرا. لا، كيف يطلق الجاعل؟ يقول ما رد بعيري فلو كذا. طيب له كذا معلوم الآن. أيوة له كذا معلوم، لكن الجهد الذي يبذله الرجل الآن الجاعل على كل حال غارم، والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غانم، أما هذا الجاعل غارم على كل حال. هو الطرف الآخر يا شيخ. نعم، الطرف الآخر. أي نعم، هو الغارم والغانم. قد لا، مو هو غانم ولا هو غانم على كل حال، لكن قد يسره الأمر وغانم بقليل وقد يتعب. نعم. في المسجد النبوي في المسجد الحرام، في المسجد الحرام هو الذي حصل. ها؟ في المسجد الحرام يحصل أن يسبق بعض الناس إلى أمكنة متقدمة وفاضلة، فيأتي آخرون ويشترونها منهم بثمن، فهل يجوز لهؤلاء الحاجزين الأولين أخذ هذا العوض؟ لا، ما يجوز. هم ملكهم حتى يبيعوه. سبقوا إليه، حقوا إليه. ما يجوز، وأحق ما دام يريده. هذا حق انتفاع لا نفع. وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه مشكلة دي، لأن سمعت أن بعض الناس يفعلون هذا. هنا بعض الناس أيضا أشد من هذا، يجيب الحاج ويقول أبي بي عليك هذا العمود واجعله واقفا لوالدك، فيشتريه مسكين، يقول حبست هذا العمود لوالدي، لكن هل يكون واقفا؟ نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين أن الله يثيبه على نيته، كما جاء في الحديث تصدق الليلة على غني وعلى زانية. نعم. المؤلف يقول إن الموات اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. ما معنى العبارة؟ المنفكة عن الاختصاصات وهي وإن لم يملكها أحد. والاحتراز الثاني بالملك المعصوم، اشترط يعني أن تكون لا يكون باختصاص ولا ملك معصوم. طيب، المعصوم هو من كان من أصناف الأربعة، وهو المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاق. نعم. طيب، هذه الأرض الموات هل يشترط لملكها بالإحياء إذن الإمام؟ هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟ لا نريد بالكتاب. لا يشترط ذلك. يشترط لا يشترط. لا يشترط. نعم. الدليل قوله. صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له

فلو أنها دخلت على الإنسان في هذه الحال ربما يقال إنه يأخذها ليسلمها لولي الأمر، لا على أنها لقطة إن جاء صاحبه إلا فيها لا، يعني إذا خاف من شرها فإنه يأخذها ويسلمها لولي الأمر. بارك الله شيخ. بالنسبة لقصة جابر رضي الله عنه أنها سيّر بعيرها، نقول يا شيخ بأنها لو علمنا أن صاحبها تركها وسيّرها قصدا فهل يؤخذ؟ يؤخذ إيمان، بخلاف ما إذا سيبها عجز، يعني مثلا لو ترك هذا المال عجز يحمله، مثل أن تكون السيارة تعطلت ولا يستطيع يحمله قال خليه بهذا وارجع له، هذا نعلم أنه صح لصاحب، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السيارات التالية. لكن الله شيء عجز عنه ويعني هو يريد ذلك تركه عجزا ولا يرجع له، إذا علمنا هذا فهو الموجود. نعم. إيش؟ إيش؟ أراد أخذ لقطة الإبل. نعم. ماذا عليه؟ حرام عليه. ماذا يلزم له؟ يكون ضامن على كل حال مع المعصية. أنا شفت من مكان. لا هذا يتصرف، هذا يتصرف نيابة عن الدولة، ما هو يجون أن يأخذوه على أنه لقطة. شيخ المعارض موجودة في الحرم. إيش؟ المعارض موجودة في الحرم. نعم. بعض الناس يأخذ منها الغالي وبعضهم يقول أن الرخيص منها لقطة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن لقطة الحرم هل هي كغيرها أو لها حكم خاص؟ نعم. بارك الله فيك. آدم. الشيخ أحسن الله لك، بالنسبة للبقرة قد تمتنع من السباع لكنها لا يعني تصبر على العطش. أي نعم. وكذلك الحمار لو قلنا أنها تمتنع. لا الحمار ما يمتنع يا آدم. الحمير عندنا أكثر من اللي عندكم. ما تمتنع. عندكم بقر. على كل حال هذا الذي أوردت وارد، لكن تعلم ان اصحاب الابل يتركونها ترعى تروح وتجي، اصحاب البقر ما يجعلون لها الحليه من حين ما يفقدها على طول يذهب يدورها. هنا واضح. نعم نعم. بارك الله فيك. قلنا رواق الابل اذا عطش وخاف عن نفسهم ربطوا نفسهم على البعير بحيث يشم الماء. اي نعم. هناك فرقه اخرى ذبح البعير شربوا ما في بطنها. ايش؟ يذبح البعير يعني ينحر البعير يشربوا ما في بطنها. اي نعم. وكيف هذا الشراب يعني؟ اذا نحر طج نحره على وجه شرعي. نعم. ثم شرب ما في بطنه. هكذا؟ طيب ما في شيء، وهذه أيضا تقع، هذه أيضا تقع، ولكن ما ذكرت لكم أمر واقع في جماعة حوالي 13 أو 14 نفر في مكان يسمى الدهنة، ما ليس فيه ليس حوله ماء، وتاهوا فيه وعطشوا، منهم واحد ربط نفسه على البعير ويمكن يغمى عليه وما يغمى عليه ما يدرى عنه، والبقية ما ربطوا أنفسهم، فصار البقية اللي ما ربطوا أنفسهم كل ما حصل يعني مدة طاح واحد ميتا. أما هذا فما أحس إلا والبعير ترد على الماء والوراد اللي عليها ينوخون البعير ويعالجون هذا الرجل، وحي أدركته أنا حيا يرزق، وهذه حيلة طيبة. نعم نعم. أحسن الله إليك، لو وجد لقطة وشك هل تتبعها همة أوصاب الناس أم لا ماذا يعني؟ فهنا تنازع أصلا، الأصل أنها لا تتبع،